يقول السائل فضيلة الشيخ عبد الله من حفظك الله من كل سوء وأنت حفظك الله من كل سوء ومكره، والأفضل تقول الأخ عبد الله أثمان، ما تقول فضيلة ولا تقول شيخ، أحسن تقول الأخ عبد الله أثمان. هذه مسألة فضيلة ما أدري من إنجاز. وأيضا الشيخ أنا إلى الآن أظن ما قد وصلت إلى سن الشيخوخة، لازلت في سن الكهولة، لأن سن الكهولة يكون من 40 إلى 50 وأنا ما زلت في 50. قال نريد ما قد وصلت إلى يعني المشيخ في العلم، أين أنا وأين المشيخ، ما زلت طالب علم وأقل من طالب علم. قال نريد منك أن تذكر لنا بعض مناقب الشيخ مقبل رحمه الله، كما نريد أن تذكر لنا أهم مؤلفاته ونبذة عن مركز دماج. بارك الله فيك الشيخ. طيب أنا أرفع صوتي قليلا إن شاء الله. السائل حفظه الله يقول نريد أن تذكر لنا بعض مناقب الشيخ مقبل رحمه الله، كما نريد أن تذكر لنا أهم مؤلفاته ونبذة عن مركز دماج. بارك الله فيك وأنت بارك الله فيك. أما مناقب الشيخ مقبل فما أستطيع أن أذكرها في هذه العجالة والوقت القصير، فمناقبه عظيمة على قلة الفترة التي عاشها في بلادنا، فهو عاش زيادة على 20 عاما في دماج وهو يدرس الكتاب والسنة، فكان رحمه الله تعالى واسع الصبر لإخوانه حريصا على هداية المجتمع، كان مهموما ليل نهار في السعي في هداية المجتمع. ولهذا تجد أنه جمع بين طلب العلم وبين تعليم العلم وبين العمل بالعلم وبين تبليغ العلم وبين تأليف العلم، جمع بين هذا. فكان رحمه الله يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله ويعمل وأيضا يؤلف، جمع بين هذا. فكان رحمه الله يجمع بين هذه الفضائل، ما غلب هذا على هذا. ولهذا بارك الله فيكم أنا ما رأيت رجلا في حياتي من أهل العلم أشجع منه وأقوى منه للصدع بالحق، فهو إن وقف أمام الكبير أو أمام الصغير تكلم بالحق، وما رأيت رجلا من أهل العلم أعظم تواضعا منه أبدا، فإنه كان متواضعا جدا جدا، حتى لو قام الطفل يعترض كلامه يفتح صدره له ويناقشه كما يناقش طالب العلم أو العالم، كان رحمه الله بهذه الصورة. وكان يمر بالطريق وربما يعترضه الصبيان فيصافحهم ويناقشهم ويتكلم معهم كما يتكلم مع الكبار رحمه الله تعالى، فكان متواضعا في غاية التواضع. وربما وكان دائما إذا نزل به الضيف يأتي إلى الضيف حافي القدمين، وربما حمل ما أراد أن يقدمه للضيف على رأسه، يأتي بنفسه ويقدم لضيفه الطعام بنفسه، وربما حمل الشيء على رأسه ويقربه للضيف. وكان كريما جوادا ما رأيت أكرم منه في الحقيقة. وقد كتبت نبذة في مقدمة بعض كتب الترجمة له رحمه الله تعالى فيما أعلم عنه. فأنت تريد أن تتحدث عن مثل هذا في هذه اللحظة؟ لا تستطيع. فالرجل سبحان الله كان في غاية من التواضع وفي غاية أيضا من الذكاء وفي غاية من الشجاعة وفي غاية من الكرم وفي غاية من الحرص، بل وكان رحمه الله تعالى يؤثر طلاب العلم على نفسه، فكانت تأتيه أموال خاصة به يأتي بها بعضهم هدية له، وكان يعطيها لطلبة العلم، حتى أن بعض الأحيان يخرج من البيت ويقول للطباخ تعطنا قليلا من الإدام، ما عندنا في البيت شيء، ما عندنا في البيت شيء يؤكل. وربما أخذ كسر الخبز أيضا من عند المخبز وأدخل بها البيت، ويدفع أمواله لمن يدفع أمواله لطلبة العلم رحمه الله، بل بيع يعني دفع جميع مزارعه عند كانت مجموعة من مزارع العنب جعلها لطلاب العلم، بعضها باعها أو بعضها ناقل أصحاب بعض الحدائق المجاورة للمسجد تناقل معهم وجعلها للمسجد، جعلها للمسجد، البيوت جعلها للمسجد، الأراضي جعلها لطلاب العلم، وخرج من الدنيا وهو لا يملك شيئا، حتى البيت الذي ورثه من أبيه ومن أسرته والكل جعلها لطلاب العلم، خرج من الدنيا وهو ووصيته يتكلم بوصيته أنه ما يملك شيئا، كل ما ورثه لطلاب العلم وللمركز رحمه الله تعالى. وكانت تأتي أموال كثيرة، وجلس عائشا في بيت الطين، جلس عائشا في بيت الطين، بنى مساجد، المسجد الأول ثم بنى الدور الثاني ثم بنى المسجد الثاني وبنى الدور الثاني فيه. ثم بنى المسجد الثالث وبنى الدور البدروم والدور الأول والدور الثاني بأموال كثيرة، وعنده قدرة أن يبني مباني ضخمة، وبقي على البيت الذي ورثه من أبيه بيت الطين حتى توفاه الله، حتى توفاه الله، ما أنفق لنفسه ولا لبناء نفسه شيئا فيما نعلم، اللهم إلا بعض الترميمات البسيطة التي ما تذكر، ومع ذلك تخلف الكل للدعوة إلى الله عز وجل، وما يعني ورث لأهله، ما ورث لا لابنتيه ولا لزوجاته شيئا سوى السكن في هذه البيوت وهي تابعة للدعوة. هكذا رحمه الله تعالى. وكان كما سمعتم من أكرم الناس. ذات مرة أخبرني أحد الأخوة أن شابا جاء إليه وقال له أرسل لك فلانا هذا المبلغ، وأعطاه يعني مبلغ ما يقارب 160,000 ريال، قال أعطاه لك، أعطى هذا المبلغ لك هدية، فقال الشيخ خلص خذه لك، قال له أرسل لك، قال خلص خذه لك، وما زاد أخذها أبدا. وكان إذا أعطى شخصا يتقضى بعض المقاضي، يعني إذا ازداد مبلغ من المال، ربما يزداد 2,000, 10,000, 5,000، يعيده ذاك الطالب وهو يعلم أنه في حاجة، يعيده إليه فيقول ما خرج من أيدينا لا نسترده، فيأبى أن يأخذه أبدا، يأبى أن يأخذه فيعطيه لمن يعني لمن أراد أن يرده. هكذا رحمه الله تعالى. كم أتكلم أنا، وقفت مواقف عجيبة. ذات مرة زرناه أنا وبعض الإخوة من مدينة دمر وجلسنا دعوة، وكان يحب أن نزوره من أجل الدعوة، يحب أن نزوره من أجل الدعوة، فذهبنا تلك المرة وحالة المادية متعبة، فكان يكرمنا رحمه الله، يكرمنا بما يستطيع من عنده. فأصبحنا ذات مرة وكان عنده يعني عنده قعود، يعني قعود صغير كان أليفا، كان الطلاب يحبونه حبا شديدا. فذاك اليوم ما وجد قيمة لحم الذي يعطينا يشتري لنا مثلا، فقال انحر والقعود، وما أنا إلا أنا واثنان معي فقط، ما عندنا ما نحن كثير، وترجينا يا شيخ يعني ترجينا عنده وتشفعنا بالقعود عنده، أبدا رفض، جاء الطلاب يتشفعون، قال أبدا لا يمكن يعني، ومن أغلى منكم، ومن أغلى، وأبى ونحره يعني، وكان ذاك القعود أليفا يمزح معه الطلاب ويلعب مع الطلاب. فالمهم الرجل سبحان الله يعني كان في غاية من الكرم وفي غاية من التواضع. ذات مرة زرته يوم جمعة، ومن أنا ومن هو، من أنا عندك رحمه الله تعالى. وكان دائما إذا زرته يحب أن يسمع مني موعظة أو يسمع مني محاضرة أو خطبة أو كذا، فأنا يعني تعمدت أني ما دخلت المسجد إلا قبل الخطبة بقليل، خوفا من أن يأمرني بالخطبة، فدخلت قبل يعني صعوده إلى المنبر بقليل، فدخلت واختبأت بين الطلبة وطأطأت رأسي، فهو صعد إلى المنبر وأنا أطأطأ رأسي، صعد إلى المنبر وأنا مطأطأ رأسي، فرأى واحدا من رفقائي من إخواني وهو يعلم أنه لا يأتي إلا إذا أنا أتيت، نظر إليه وما نظر إلي، فلا، والمؤذن يؤذن وهو على المنبر جالس، المؤذن فكمل المؤذن يؤذن فقال أين أخونا عبد الله بن عثمان، فالطلبة قد رأوني قالوا هذا يا شيخ، وأنا أقول يا شيخ خلاص يعني كنت أن أتمنى أن الأرض تلأني في هذا الموقف. وهو يقول إما أن تقوم وإما أن آتي لك فأقيمك. حاولت يا شيخ يا شيخ، قال أبدا. ونزل من المنبر رحمه الله تعالى على أساس أخطب أنا. انظروا إلى تواضع، يعني شيخ كبير يعني ينزل لطويلك لطويل بعلم. فرحمه الله تعالى كم نتذكر نذكر ما كان عليه من مناقب رحمه الله. فأقول في هذه العجالة لا أستطيع أن أتحدث عن يعني عن مناكبه، إنما ما هي إلا إشارة فقط، وإلا فمناكبه كثيرة رحمه الله تعالى. ما عنده إلا أظن ابنتان فقط، أما ذكور ما عنده ذكور. كان يحب أولاد المسلمين أعظم من أبنائه، كان يحبهم أعظم من أبنائه، وكان يعني يحاول على طالب العلم ألا يذهب ألا يرجع من دماج، كان يحاول بقدر ما أمكن ألا يذهب طالب العلم من دماج بقدر ما يستطيع رحمه الله تعالى. كان حريصا كل الحرص على وجود طلاب العلم وعلى بقاء طلبة العلم. وأما بالنسبة لمؤلفاته رحمه الله فهذا من أهم مؤلفاته، وله مؤلفات كثيرة كما سمعتم منها هذا الجامع الصحيح مالك في الصحيحين، ومنها الصحيح المسند مالك في الصحيحين، ومنها كتاب الشفاعة جمع فيه جمعا مباركا في أمر الشفاعة من القرآن والسنة، ومنها كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة، ومن أيضا ومن مؤلفاته السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة، ومنها رياض الجنة الرد على أعداء السنة، وجعل له أيضا مؤخرة حول القبة المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها كتاب المصارعة، ومنها غارة الأشرطة، ومنها يعني الأسئلة يعني، ومنها قمع المعاند، ومنها له كتب كثيرة، له مؤلفات كثيرة أكثر من 40 مؤلف، أكثر من 40 مؤلف، ومنه أيضا تحقيق في تفسير ابن كثير يعني بدأ ثم أكمله بعض طلابه، فله مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى. كنت أنا أستغرب متى كان يؤلف هذه المؤلفات، لأننا كنت دائما كثير الزيارة إليه، كنت إذا زرت دائما أقل ماشي قرابة 50 زائر في اليوم الواحد يأتي إليه، ويبقى مشغولا بهم، مشغولا بضيافتهم، مشغولا بالجلوس معهم، مشغولا بال يعني برد بالجواب على أسئلتهم، بالجواب على أسئلتهم، وما يدخل بيته يعني من عند ضيفه أحيانا إلا قرابة منتصف الليل، إلا قرابة منتصف الليل، وما أدري متى يكتب هذه المؤلفات. بعضهم يقول كان أحيانا يكتب هذه المؤلفات من بعد منتصف الليل، ومع ذلك نراه في صلاة الفجر معنا، نراه في صلاة الفجر معنا. فكنت أنا أقول متى كتب هذا، كنت أستغرب متى كان يكتب هذه المؤلفات. فأظن أن الله عز وجل جعل في حياته بركة رحمه الله تعالى بسبب الإخلاص وبسبب تمسكه بالكتاب والسنة. إذن نكتفي بارك الله فيكم بهذا. وأما مركزه فهو عامر بفضل الله عز وجل في هذه الأيام في ما يقارب 3000 طالب، والحمد لله رب العالمين.